كذيبا مفروضا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. نصيبا مفروضا. وللنساء نصيب. وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. وللنساء نصيب. وللنساء نصيب مما ترك أو كثر. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه و وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخش الذين لو تركوا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Fuck!